بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وعن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال تشترط ما بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ولا كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة زمن الاحتضار بكى بكاء طويلا رضي الله عنه، ثم حول وجهه إلى الجدار، فقال له أولاده الذين كانوا عنده ما سألوه عن سبب بكائه، وأمروه أو أرشدوه إلى أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بكذا وكذا، وأن له أعمالا صالحة يرجى بهذه الأعمال أن يكون من أهل الجنة ونحو ذلك. ثم بيّن لهم رضي الله عنه أنه مر بثلاث أطباق، أي مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى أو الطبق الأول ما كان في الجاهلية وما كان عليه في الجاهلية من بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له كان أشد الناس بغضاً، وكان يود لو أنه انفرد به وقتله. ثم ذكر الطبق الثاني أو المرحلة الثانية أنه لما قذف الله عز وجل الإسلام في قلبه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً له، فهو أحب إليه من كل شيء، وما كان يطيق أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل له: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يصفه، لأنه كان لا يرفع طرفه ولا يملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. ثم ذكر الطبق الثالث أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولي أشياء من الإمارات والقيادات، ويخشى أنه قد أساء فيها أو فرط فيها أو لم يقم في الواجب فيها. ثم أمر أولاده أنه إذا مات فلا تصحبه نائحة ولا نار، وأن يقيموا على قبره قدر ما تنحر الجزور، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: منها أولاً جواز ذكر الإنسان ما كان يعمله من الأعمال المخالفة للشرع أو من المعاصي لبيان منة الله عز وجل عليه بالهداية والاستقامة، لا لأجل المباهات والمفاخرة، فإن هذا أمر محرم. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الإسلام، وأن الإسلام يجب ما قبله، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفيه أيضا دليل على فضيلة الحج والهجرة وأنهما يهدمان ما كان قبلهما. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لمن حضر المحتضر الذي في سياق الموت أن يرشده إلى حسن الظن بالله عز وجل، وأن يذكر له النصوص التي فيها الترغيب وفيها ذكر الجنة لأجل أن يحسن ظنه بالله. كذلك أيضا أن يذكر له الأعمال التي كان يعملها من الأعمال الصالحة التي يرجى أن تكون شافعا له عند الله عز وجل، وأنه كان يفعل كذا وكذا وكذا من أعمال الخير، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفيه أيضا النهي عن اتباع النائحة لجنازة الإنسان، لأن النياحة من الأمور المحرمة، والنياحة هي كل ما هيج المصيبة، فكل ما هيج المصيبة من شعر أو إنشاد أو كلام أو غيره فإنه من النياحة. وفيه أيضا دليل على النهي عن اتباع الميت بالنار، أولا لأن ذلك من شعار أهل الجاهلية، وثانيا أن كون المشيعين للميت يتبعونه بالنار فيه تفاؤل عليه بدخول النار، وهذا من الفعل غير الحسن. ومنها أيضا إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وقد جاءت السنة بذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن حضر جنازة الميت عند دفنه أن يقيم على قبره قدر ما تنحر الجزور وأن يدعو له. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من دفن الميت قال لمن حضر استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فينبغي لمن حضر جنازة الميت وفرغ من دفنه أن يقف على قبره وأن يستقبل القبلة وأن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.